لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة من كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من عالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى: أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. والله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. فبدأ الله عز وجل في هذه الحقوق بحقه وهو عبادته جل وعلا. حق الله على العباد كما ذكر معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق لله سبحانه وتعالى، ولم يقتصر على قوله سبحانه واعبدوا الله، وإنما قال: ولا تشركوا به شيئا. وهذا على أن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع، بل لا تسمى عبادة أصلا إلا بالبعد عن الشرك. الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا القضاء كوني قدري ولا شرعي ديني؟ شرعي ديني. الفرق بينهما أن الكون القدري لا بد أن يقع، وأما القضاء الشرعي الديني قد يقع وقد لا يقع. فهذا فليس كل الناس عبد ربه، وليس كلهم أحسن إلى والده. أيضا من الفروق بين الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية أو القضاء الكون القدري والقضاء الشرعي الديني أن الشرع الديني في محاب متعلق بالمحبة، وأما الكون القدري فإنه متعلق بالمشيئة. من الفروق أيضا أن الشرع الديني لا يصيب إلا المؤمن، وأما الكون القدري فإنه يصيب المؤمن والكافر. هذه فروق بين الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية، تسمى إرادة وتسمى قضاء. وفي مكة عاش الصحابة رضي الله عنهم 10 سنين لا يعرفوا شيئا إلا التوحيد، يعني قرابة نصف الدعوة كلها في ترسيخ توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والتحذير من كل ما عبد من دون الله عز وجل. وهذا يدل على أهمية التوحيد وعظمة التوحيد ولذلك لابد للمؤمن أن يهتم بهذا الباب، توحيد الله جل وعلا في الظاهر والباطن، توحيد الله في الباطن بإخلاص العبادة والصدق معه جل وعلا، وفي الظاهر بإفراده بالعبادة. لذلك قال الإمام المجدد رحمه الله: وهو إفراد الله بالعبادة. هذا معنى التوحيد. وهذا هو معنى توحيد الألوهية أو العبادة. هناك توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق، ولا تقل والرزق، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لأن الرزق هو فعل الله، وأما الرزق فهو ثمرة هذا الفعل. إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوه. لم يكن هناك صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا حجاب وعاش الصحابة رضي الله عنهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن مات منهم لا شك أنه في الجنة رضي الله عنهم جميعا. وهذه الدعوات القائمة اليوم التي تنقض التوحيد وتنقض أصول السنة وتأتي بأصول البدع والضلالات، بل ربما خالفوا أصل الدين توحيد الله عز وجل والعياذ بالله، هذه الدعوات كلها على غير منهاج النبوة وليس على منهج السلف، بل هي دعوات مبتدعة على غير السنة والسبيل، فدعوة الإخوان ودعوة التبليغ كل هؤلاء على غير منهاج النبوة والرسالة، لأنهم لا يهتمون بهذا الباب من أبواب العلم وهو العقيدة وتوحيد الله عز وجل، بل ربما زهدوا الناس من ذلك من دراسة العقيدة الإسلامية وتوحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولذلك هذا هو أول نهي في القرآن، كما أن أول أمر الأمر بعبادته هو التوحيد، فكذا أول نهي هو النهي عن الشرك. قال سبحانه في أول نداء نادى به عباده المؤمنين في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول النداء كان النداء بالتوحيد، وأول نهي كان النهي عن الشرك، وهذا يدل على أهمية التوحيد وخطورة الشرك والعياذ بالله. الله جل وعلا لما ذكر الحقوق، لما ذكر المحرمات، قال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بدأ بالنهي عن الشرك وختم بالنهي عن الشرك، فقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند هو الشريك في العبادة. الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث، وجعل الشرك قبل كل كبيرة. والشرك سبب في دخول في الحرمان من الجنة ودخول النار وعدم نصرة الله للعبد. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أشرك بالله كان في مكان سحيق. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذا لقي العبد بكل ذنب دون الشرك ترجى له الجنة، بل نجزم له أنه من أهل الجنة طالما أنه مات على التوحيد مهما فرط وأسرف على نفسه من الذنوب. أما إن وقع في الشرك فإنه لو قدم كل الطاعات فأعماله حابطة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: فالشرك محبط للعمل ومحرم على الإنسان على الجنة والعياذ بالله. والشرك ظلم عظيم، قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك فيه الكذب والافتراء، قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وهو الضلال البعيد، قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل هذا وغيره كثير يدل على أن الشرك أعظم الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الناس، أمر بقتال الناس وأمر بذلك، قال سبحانه: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فلا عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. وإذا قال الإنسان هذه الكلمة، كلمة التوحيد، يعصم دمه وماله. صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن أحد المشركين قال: لا إله إلا الله ولا دخل في الأشجار في إحدى الحروب، فظن أسامة أنه قال خشية السيف، فمال عليه بسيفه فقتله. فلما رجع وحكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال يكررها. قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، من شدة تعنيف النبي عليه السلام له. وهذه الكلمة يدخل بها الإنسان في الإسلام، ولا يمكن أن يكون مسلما مع عدم وجود العذر والمانع من النطق بها، كما نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من لم ينطق بها في حياته مع عدم قيام مانع به فهو كافر وليس مسلم. هي الكلمة التي يدخل الإنسان بها في الإسلام، هي كلمة الإخلاص، هي العروة الوثقى، وهي فيها الخير العظيم. وأول ما يقرأ أذن المولود الأذان المجتمع لكلمة التوحيد، وآخر ما يلقنها هذه الكلمة: لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. وهي آخر ما يزول من الدين هي والصلاة. تدرس الإسلام كما يدرس وشر الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. إذا زال التوحيد من الأرض قامت الضياع. قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. وهذا التوحيد هو الذي سنة السيوف في الجهاد في سبيل الله، وطارت أعناق ووريقت دماء ومزقت أسنان، ونصب سوق الجنة والنار، قسمت الخليقة إلى أبرار وفجار، وأهل جنة وأهل نار، كل ذلك بسبب التوحيد ومن أجل التوحيد. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غير الله. الشرك هو التقرب إلى الله عز وجل، هو صرف أي نوع من العبادة لغير الله: صلاة، صيام، حج، زكاة، ذبح، نذر، صرف أي نوع من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى شرك مخرج منه، ولا صح. كما يقول الشيخ الفوزان: تفسير الشرك بشرك الحاكمية، هذا من بلاء النصر. وبعضهم يقول: دعوا شرك القبور وعليكم يعني بشرك القصور، لا تهتموا بالشرك الواقع في جانب القبور. وكأن هؤلاء الأغبياء لا يرون أمام عينهم ماذا وقع من الشرك، وما أكثر، حتى أنه لا تكاد تخلو بلد من البلاد، بلاد المسلمين أو غير المسلمين، إلا ويقع فيها شرك القبور والعياذ بالله. دعاء الأموات والذبح له والنذر له، استغاث به من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استعان بهم كذلك، وطلب الولد منهم وغير ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي لو يقع العبد به ربه هو مخلد في النار. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمصنف رحمه الله لما حذر من الشرك وأمر بالتوحيد ودعا إليه بين معنى التوحيد ومعنى الشرك. وهذا فيه الرد على بعض من تسمى بالمفكرين مفكرين الإسلاميين الذين يتكلمون عن أهمية الإسلام وعظمة الإسلام ولا يعرفون الناس بحقيقته، لذلك ربما وقعوا فيما يناقض الإسلام وهم يدعون الناس للإسلام ويبينون مزايا الإسلام وعظمة الإسلام، بلا بد من بيان حقيقة الشيء حتى تعمل به وحقيقة ضده حتى تحذره. والكلام عن فضائل الشيء دون بيان هذا غلط، ليس من منهج العلماء الراسخين، إنما لابد من بيان حقيقة الشيء وحقيقة ضده أيضا، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعود معرفة طرق أهل الباطل وأساليب الجماعات الحزبية الجاهلة الضالة حتى يتوقع الإنسان يحذرها، ولا بد من كشف عوارهم. قد انكشف الحمد لله في هذه الفتن، كشف من أهل العلم وأهل الفضل الثابتين الثابتون الراسخون على منهجهم وسبيلهم، وانكشف هؤلاء المزورون من أدعياء العلم ونصرة الحق والتنجيم. نعم. ثم قال رحمه الله، عفوا، لما ذكر هذا أن أعظم أمر التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ذكر الدليل عليه، لأنه من ترك الدليل فقد ضل السبيل. لابد من الأدلة، لابد من نصب الأدلة على ما تقول وتعتقد. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. ثم قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة؟ الأصل، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وسميت بذلك لأنها يبنى عليها أمر الدين ويدور عليها. فقل: معرفة العبد ربه هذا أول واجب، أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل الثلاث هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك. فمن كان على هذا التوحيد في الدنيا يوفق الإجابة في هذا الاختبار في القبر والبرزخ، وأما من كان على غير هذا الطريق وعلى غير الإسلام فإنه لا يمكن أن يوفق، ولو كان أفصح الناس في الدنيا لا يستطيع أن يجيب والعياذ بالله، وإنما يقول كما جاء في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد الحسن أن النبي عليه السلام قال: وأما الكافر في رواية المنافق إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعاليهم، فأتاه ملكان فأقعدان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها هاهن ها لا أدري. وما دينك؟ يقول: هاهن ها لا أدري. ومن نبيك؟ يقول: هاهن ها لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، اضرب من زبة من حرير بين أذنيك، لو ضرب بها جبل لصرفه، عياذا بك الله، نعوذ بالله من ذلك. هذا هو جزاء من كان على غير الإسلام في الدنيا والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لك من ربك فقل: ربي الله. نعم. نعم. ثم قال رحمه الله: الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني. هذا عنوان، هذا ليس من كلام المصنف، الأصل الأول. نعم. ثم قال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. لما ذكر رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة المجملة أراد أن يفصل، وهذه طريقة أهل العلم الراسخين، يجملون أولا ثم يفصلون بعد ذلك. فإذا قيل لكم ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الأدلة والنصوص، وليس على الشبهات والشكوك ولا التقليد الأعمى. فالرب جل وعلا قال قل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. الله جل وعلا يربي جميع عباده بنعمه سبحانه وتعالى، وهو معبود ليس لمعبود سواه. الله جل وعلا هو الذي يستحق العباد دون من سواه، كما أنه الرب المالك المتصرف في الكون جل وعلا، الخالق الرازق المحيي المميت، كذلك هو المعبود، ليس لنا معبود سواه سبحانه وتعالى. ولا يكفي أن تعترف وتعتقد أن الله هو الرب، بل لابد أن تفرده بالعبادة. ولذلك فإن الله عز وجل دعا المشركين لتوحيد العبادة بإقرارهم بتوحيد الربوبية. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله يعني. فلما كان مقرنا بتوحيد الربوبية دعاهم إلى توحيد العبادة والألوهية. نعم. ثم قال رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. بين رحمه الله تعالى وجه الاستدلال من الآية، الله جل وعلا قال الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، الله رب العالمين كلهم وأنا واحد من ذلك العالم. فيكون الله هو ربي كما أنه رب العالمين سبحانه. ولذلك الكفار لا ينكرون الربوبية وإنما يدعون للإلهية، ما علمت لكم من إله غيري. ولذلك قال الله بعد تقرير ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى أن قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، يعني كما أنه الرب المثنى عليه الرحمن الرحيم، وأنه المالك مالك يوم الدين، قال سبحانه إياك نعبد. إذا كنتم تقرون بأنه ربكم فكذلك لابد أن تقروا أنه هو معبودكم، إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله إياك هذا تقديم للمعمول وتأخير للعام، وهذا يفيد الحصر، يعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد أحدا معك سواك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، لابد لكل مدع أن يقيم الدليل على دعوة، كما قيل والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات هي العلامات والدلالات، والمخلوقات الله عز وجل، وكل ما في الكون من خلق الله عز وجل. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال سبحانه: إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آيات الله الليل والنهار يتعاقبان، النهار يتبع الليل والليل يتبع النهار، والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذا من آيات الله العظيمة، لا يمكن أن تطلع الشمس في غير توقيتها، ولا أن تغرب في غير توقيتها، وهذا كله يدل على وجود الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة سبحانه. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. وهناك آيات لما سبق، قال بآيات ومخلوقات. هل يكتفى بالآيات الكونية على في التعرف على الله عز وجل؟ لا، إنما لا بد أيضا من الآيات السمعية والشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعلكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا من أعظم آيات الله، الليل والنهار. ليس الوقت كله ليل وليس الوقت كله نهار، وإنما مقسم متعاقبان. وأما الآيات الحديثة فمهما كان صانعها ماهرا فإنها يأتي عليها يوم وتضعف المهارة فيه. أما في كون الله عز وجل وله المثل الأعلى سبحانه فإنك لا تجد التعطيل، اليوم انقضت الشمس لن أخرج اليوم أو لن أغرب اليوم، وهكذا القمر هلال ثم محار ثم بدر، ويبدأ يتناقص محارا ثم بدرا بعد أن كان هلالا، وهكذا نظام غاية في الدقة. نعم، يعني اسمحوا لي اليوم في دورة في الآخر يعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.